السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير ابن أبي حاتم الإمام العلم أبي عبد الرحمن أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: يمدهم في طغيانهم يعمهون. والمد هو الزيادة والإمهال، والله سبحانه وتعالى إذا أبغض عبدا فإنه يتركه على ما هو عليه من المعاصي وما هو عليه من الكفر، ولا يعاقبه أحيانا في الدنيا. كم من كافر وفاجر وظالم كفر وظلم وفسق، ومع هذا مات ولم يعاقب في الدنيا، لأن ما عند الله عز وجل من العذاب الأليم يكفيه، والله له الحكمة وله العلم الأولى والآخرة بعباده. في طغيانهم أي في كفرهم وكبرهم ونفاقهم يعمهون. وقالت الآية يعمهون لأن العمى عمى البصيرة وليس عمى عيني الرأس، فإذا أعمى الله عز وجل بصيرة رجل فلا تسأل عن فهمه ولا عن كلامه، لذلك قال يعمهون لأنهم يترددون في حيرهم في عبثهم في لعبهم. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وأولئك، هذه الكلمة تشمل جميع الكفار، تشمل جميع الكفار. أولئك إشارة إلى كل من كفر بالله سواء كان مشركا أو منافقا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي آثروا الضلالة والكفر والنفاق والجهل على الهدى من الإيمان والعلم والنور ونحو ذلك. وسنقرأ ما قال ابن أبي حاتم رحمه الله في هذا الصدد. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم بارك لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله في طغيانه الوجه الأول، وبه عن أبي العالية في قوله ويمدهم في طغيانه، يعني في ضلالته. فسر أبو العالية رحمه الله رفيع، وهذا من طبقة كبار التابعين وله سماع من بعض الصحابة، وهو مشهور في التفسير فسر طغيان بالضلالة، كقول الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يزيده. نعم. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة حدثنا مجاب بن الحارث حدثنا بشر بن غمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله في طغيانهم قال في كفرهم. هذا وجه آخر، وإن كان الإسناد إلى ابن عباس لم يصح، لأن الضحاك بن مزاحل لم يسمع التفسير من ابن عباس، أو لم يسمع عموما من ابن عباس، لكن هذا معنى حسن في طغيانهم أي في كفرهم. نعم. قال أبو محمد: وتابع أبا العالية قتادة والربيع بن أنس وتابع ابن عباس السدي. قوله يعملون. الوجه الأول: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعمهون قال يتمادون. وكذا فسره السدي، وخالفه آخرون فقالوا يترددون، وهو الوجه الثاني. دائما الكافر وصاحب العمى دائما متحير لا يهتدي، لأن طمأنينة الصدر وسلامة القلب لا تعطى إلا للموحد، لا تعطى إلا للموحد. وأما الأثر الذي ذكره ابن عباس فهناك بعض العلماء من يصحح هذا الأثر ويقول هو في التفسير غني عن شبرته، وهو تفسير وهو طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس هناك من يصححه في التفسير، هناك من يصححه في التفسير. وأما حد أبو صالح كاتب الليث وإن كان فيه ضعف، إلى أن بعض العلماء يرى أن رواية الأكابر الحفاظ كأبي حاتم كما في هذا الإسناد يقوي حاله. هناك من العلماء من مشى هذا الإسناد في التفسير، وهناك من طعن فيه لعدم سماع علي بن أبي طلحة لابن عباس في تفسير القرآن الكريم. فالأمر فيه واسع والمعنى يمشي لا يضر. نعم. الوجه الثاني. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يعملون قال في كفرهم يترددون. وكذلك فسره مجاهد وأبو مالك وأبو العالية والربيع بن أنس. الوجه الثالث: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن الأعمش في طغيانهم يعمهون قال يلعبون. قوله أولئك الذين اشتروا: حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر. هنا أنبه تنبيه بسيط أن الحسن ابن أبي الربيع هذا شيخ ابن أبي حاتم في التفسير، هناك الحسن ابن الربيع هذا شيخ أبو حاتم، يبقى شيخ الابن الحسن ابن أبي الربيع، وأما شيخ الوالد والحسن ابن الربيع فهما راويان. لا تظن أنهما راو واحد، لا هما راويان، أحدهما الحسن ابن أبي الربيع وهذا شيخ ابن أبي حاتم مذكور في الإسناد، هناك الحسن ابن الربيع وهذا شيخ الوالد شيخ محمد ابن إدريس أبو حاتم الرازي. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال استحبوا الضلالة على الهدى. هذا التفسير بالمجاهد ثابت، هذا التفسير من قتادة ثابت، لأن معمر لم ينفرد به، لم ينفرد معمر بهذا الإسناد، إنما تبعه سعيد بن أبي عروبة ومن أثبت في قتادة. إذن تفسير قتادة لأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استحبوا الضلالة على الهدى تفسير ثابت عن قتادة. نعم. قوله وقوله اشتروا الضلالة بالهدى، أي آثر وقدم الضلالة أي الكفر والجهل على الهدى أي على الإيمان والعلم. نعم. قول اشتروا الضلالة بالهدى. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح في الأصل كلمة غير موجودة لكن في الأسانيد السابقة الحسن بن محمد بن الصباح بتعديل عادي لنا الحسن بن محمد بن الصباح وهذا ثقة أو أقل أحواله أنه صدوق. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح وهو شبابة ابن من؟ أحسن شبابة بن سواف وورقاء هو ابن من؟ ابن عمر. أحسن عن ابن أبي نجيح ما اسمه؟ ها؟ لا ليس عبد الله ها؟ لا غير صحيح ابن أبي نجيح ها؟ ده من رجال الصحيحين ها؟ لا عبد الله عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي ويروي عن مجاهد التفسير وروايته عن مجاهد الصحيحين وهذا الإسناد إسناد صحيح في التفسير إسناد وصححه عدد كبير من أهل العلم. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء بعض العلماء يقول الشبابة ليس اسم شاب يمينة يا غلام سم الله والشب يمينة ولا سم الله وكل بيمينة ها؟ وإذا قال الشرع كل باب أولى أن يشبع لأن حاجة الإنسان للشراب أكثر من حاجته للطعام فشبابته هو ابن سواف بعض العلماء يقول شبابة ليس اسم ولكنه لقب لكنه لقب. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى آمنوا ثم كفروا. آمنوا ثم كفروا آمنوا ثم كفروا هذا متعلق بمن؟ بالمنافقين. فالمنافق يظهر أحيانا الإيمان الحقيقي ثم ما يلبث إلا أن يرجع إلى الكفر مرة ثانية وأحيانا يتلون يعني المنافق ممكن لا يصفي في وقت خلاص لكن سرعان ما يرجع إلى الكفر مرة أخرى. وأيضا المنافق ذكر الله في كتابه أنه يتلون مذبذبين يتلون يؤمن ثم أو يظهر الإيمان وهذه سورة الفخرة ها؟ ثم يرجع إلى كفره فيما بينه وبين نفسه أو بينه وبين أصحاب المنافقين. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بس أبو زرعة يا شيخ كل شوية بنحضرنا أبو زرعة أبو زرعة أبو زرعة دخلوا ما اسمه؟ ما اسمه يا شيخ أيمن؟ كيف طلبة حديث لا تعرفون أبو زرعة؟ لا يا أولي حسن أحسنت عبيد الله بن عبد الكريم هذا الثقة الإمام الذي يعني انبهر به أحمد بن حنبل لما دارسه في العلم ها؟ أحمد يقول كأنه لم يرى في الدنيا مثل هذا الغلام الرازي الذي كان يحفظ كما يحفظ أحمد ألف ألف حديث نعم أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. عندنا أبو زرعة آخر الدمشق. أحسنت أبو زرعة الدمشق. نعم صح. وله كتاب التاريخ وينقل فيه نقلات كثيرة عن شيخه الإمام أحمد بن حنبل أيضا. وكان هما في عصر واحد أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشق. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يقول أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. أخذوا الضلالة وتركوا الضلالة. أعوذ بالله. ثم قال قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تأمل إلى هذا المعنى الجميل أن سياق القرآن أعرض عن الأشخاص وصرح بالفعل. فالتجارة ليست شخصا إنما التجارة فعل. وده نوع من بلاغات القرآن الإعراض عن الأشخاص. مادام ما فيهم خير مادام ليس بك خير سنعرض عن ذكرك وسنتكلم عن عملك. فقال الله فما ربحت تجارتهم هذا فعل. فنفى الله ربح التجارة وما كانوا مهتدين وهذا نفي للطريق. فالله عز وجل يقول لنا أن هؤلاء الكفار فقدوا الأمرين، فقدوا سلوك طريق النور، ومع هذا لما بقوا على طريق الكفر فما ربحوا. تخيل أنت على التجارة ودماغك حذر ما بتسمع لمن حولك، خلاص لن تأخذت بالنصيحة. ولما سبناك في تجارتك بمزاجك برضو خسرت. إذا أنت فقدت بين الأمرين في وقت واحد، فقدت النور هو طريق الحق وما ربح الطريق الذي أنت عليه. وهذا من خذلان العبد، من خذلان رب العبد، من خذلان العبد رب الإيه للعبد. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سبحان الله. طيب وما كانوا مهتدين، علماء التفسير يقولون هذا في علم الله الأزلي، أي علم الله أزلا في علمه أنهم لن يهتدوا فوصفهم بهذا الوصف. ولا هناك من الكفار من كان خاسرا في الربح في التجارة ثم بعد ذلك أصابه الهدى فاهتدى. أما هذا الصنف الذي يتكلم الله عنه وكلم عن صنف خاسر الأمرين، خاسر الطريق والنور نور الحق، وخاسر ما هم عليه مما أبقوا أو مما بقوا على الكفر به والضلالة، لأن الله عز وجل كتب في علمه أو علم وكتب في الأزل أنهم لن يهتدوا. نعم قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حدثنا الحسن ابن أبي الربيع. نعم ما هو في الموضوع مبنى يحسب كلمة محمد. حدثنا الحسن ابن أبي الربيع. يعني عندك نفسه احذف كلمة محمد والحسن ابن أبي الربيع كما قلنا شيخ ابن أبي حازم. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة. كان الإمام مالك رحمه الله يقول نعم الرجل معمر لولا تفسيره عن قتادة. كان مالك يقول نعم الرجل معمر لولا تفسيره عن قتادة. فكان مالك يطعن في تفسير معمر عن قتادة. كان مالك يطعن في رواية معمر عن قتادة في التفسير. وعلى ما أذكر وافقه الإمام أحمد في هذا المعنى أيضا أنهم كانوا يطعنون في رواية معمر عن قتادة في تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا يدلك على أن علم التفسير غير منفصل تماما عن علم الحديث. ليس كل سند في التفسير وإن كان ظاهره صحة يقبل. هذا معمر ثقة إمام، وقتادة ثقة إمام، وعبد الرزاق شيخ تلميذ معمر ثقة إمام، ومع هذا العلماء يطعنون في التفسير. فإذا من أراد أن يفسر كتاب الله لا ينفصل أزدا عن علم الحديث، كما من أراد أن يتكلم في الفقه لا ينفصل أبدا عن علم الحديث. أي نوع يتكلم في السيرة، يتكلم في التاريخ، يتكلم في أي فرع من فروع الشريعة لا ينفصل العقل فيه عن علم الحديث. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قال هذه في المنافقين. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن ضريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهذا أصح الأسانيد في علم الحديث والتفسير عن قتادة. احفظ هذا جيدا، سعيد يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده، اصح طرق الحديث والتفسير عن قتاده هذا الطريق. ولهذا كان احمد يقول اذا جاءك التفسير من طريق يزيد بن زريع عن سعيد فلا تسال عنه احد، انور واوضح واصح طرق التفسير عن قتاده يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده رضي الله عنهم جميعا. نعم. عن قتاده في قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رايتموهم فخرجوا من الهدى الى الضلاله، ومن الجماعه الى الفرقه، ومن الامن الى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر، معنى جميل. دائما المنافق والكافر ترك الهدى وأخذ الضلال، وترك الجماعة جماعة المسلمين وأخذ الفرقة، وأخذ البدعة وترك السنة. سبحان الله. إذا يعطينا هذا بصيص أن الإنسان دائما يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ويكون مع جماعة المسلمين. ومن الأمن إلى الخوف لا شك، لأن المؤمن آمن والكافر المنافق آمن، لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على أي شيء، لأن الكفر بسبب استبيح منه كل شيء، فيقاتل وتسبى النساء وتبصر ويؤخذ الأموال. نعم. قال الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المثل أو الأمثال تجدها مضروبة، تجدها مضروبة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كثيرا، حتى أنك لو جلست تجمع الأمثال المضروبة في كتاب الله تجمع فيها مجلد، وكذلك الأمثال المضروبة في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ألف علماؤنا كتبا في الأمثال في الكتاب، ولا يتنى أحد إخواننا من أهل الحديث يجمع لنا الأمثال في السنة، الأمثال الصحيحة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا لم أخف على كتاب يعني جامع شافي في هذا الباب، الأمثال في السنة النبوية. نعم هناك كتاب الأمثال للرمض الموجي، لكن نحتاج إلى كتاب يكون سهلا في العرض وفي تناول الموضوع، فكنت أجمع من هذا الكثير. والمثل دائما يضرب لبيان الأحوال والنظائر وتقريب المعاني، يعني أمثال ضربها في فوائد كثيرة جدا، حتى أن العلماء كالسيوطي ألف كتابا سماه الأشباه والنظائر، أي الأمثلة، بس ده مصنوع في أصول فقه، مصنوع في أصول إيه؟ الفقه للإمام السيوطي رحمه الله. فالله قال مثلهم، والتمثيل يقرب المعنى ويوضح البيان. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طيب، هل استوقد كأوقد أم أنهما متغيران في المعنى، أو أن أحدهما يعني يعطي جمالا أكثر من الآخر؟ هل قول مثلهم كمثل الذي أوقد نارا يساوي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا؟ العلماء يقولون لا. لما دخلت السين، ولهذا بعضهم يقول السين زائدة، فإذا كانت السين زائدة يكون الآية مثلهم كمثل الذي أوقد نارا، تكلم عن شخص. وبعض غلط، السين ليست زائدة، إنما السين على ما بها وعلى حقيقتها، وستعطي معنى بلاغي أجمل. فعندما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي الشخص إذا استضاء بنار غيره يختلف عن ما استضاء بنار نفسه، لأن الاستضاء بنار الغير أضعف الحال، أنا تبع لك، مش كده؟ إذا أطفأت النار اطفأت فائدة منك، أوقدت النار استفدت من إيقاد كلامك، مش كده؟ يبقى الأمر ليس بيدي، فأنا تبع واتبع ضعف، مش كده؟ غير لما أقول أنا الذي أوقد وأنا الذي أطفئ، الأمر بيدي. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الكفار مثلهم، هؤلاء المنافقين أيضا مثلهم كمثل من يتبع غيره على غير هدى، فهو يستضيء إذا أضاء وينطفئ إذا أطفأ. وهذا المعنى أجمل من لو قال الله مثلهم كمثل الذي أوقد نارا. إذن الكفار والمنافقون تبع لغيرهم في الكفر، استجابوا بلا عقل وبلا فهم وبلا بصيرة لغيرهم، خلاص. لكن يبقى السؤال، لماذا جاء ضرب المثل بالنار؟ لماذا؟ ألا لأن النار مستعار من الغير، فإذا ذهب الغير بالنار ذهب النور. النار النور بتاع الإضاءة، مش كده؟ طيب، هذا الشخص الذي بيده النار لو أطفأها انطفى عنك النور، يبقى إذا ذهبت الفائدة. الأمر الثاني، النبياء النار دائما يحتاج إلى حطب عشان يفضل موقد. طيب، انتهى الحطب، انتهى الضياء، هكذا الإيمان يحتاج إلى مداومة وعمل صالح، خلاص القلب يحتاج إلى هذا. طيب، ما عندي حطب اللي هو الإيمان والعمل الصالح، إلا يحصل ضاع الأمر. الأمر الثالث، وهو إن دائما أنا والنار موقدة سعيد، الإضاءة حمرا. تعال لما يكون أنت الآن قاعد ما شاء الله في إضاءة طيبة، فجأة الإضاءة ذهبت، انطفأ النور، أول وهلة اللي بيحصل لك؟ حزن، صح أنا صح؟ حزن، حتى تقول إنا لله وإنا إليه، المصيبة لك إيه؟ لا سيدنا إيه دي؟ أنت قول إيه؟ إنا لله وإنا إليه؟ لأنها مصيبة، فقدان نعمة مصيبة. إذن هذا الشيء الثالث، أن ضرب المثل بالنار، أن النار لو انتفعت أصابك الحزن. مش قال عين؟ فكان ضرب المثل بالنار في فوائد عظيمة. قال مثلهم كمثل الذي استوقد عين، استوقد النار. نعم فضل. قوله مثلهم كمثل الذي استوقد. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليل، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يتعزون بالإسلام فينكحهم المسلمون ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. نعم نعم، معنى جميل، هذا المعنى جميل جدا، معنى جميل جميل، أن الله عز وجل يسلب من المنافق ما كان يتعزى به في الدنيا. وده يا جماعة أصعب شيء، أنك إذا وقفت بين يدي الله وعلى الصراط انخذلت للمخادعة التي كانت تحدث منك أيها المنافق في الدنيا. صلى الله وسلم، صلى الله وسلم. نعم. حدثنا عصام بن الرواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خملت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله قضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. نعم، لا شك أن المنافق يأخذ بصيصا من النور، لكن متى؟ وقت أن يتكلم بالتوحيد، لكن سرعان ما يقع في الظلمة، لأن القلب يكمل الكفر. أعوذ بالله من ذلك. نعم. حدثنا عصام بن الرواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو شيبة يعني شعيب ابن رزيق عن عطاء الخرساني في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخرساني. نعم، وهذا يدلك على أن المنافق، وأنت لو تتبعت يدلك على أن المنافق كان يتكلم بكلمة الحق في مواطن، وأنت لو تتبعت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحال القرآن في ذكر المنافقين تجد هذا المعنى، أن المنافق قد يصفو في وقت ما في مواطن ويتكلم بكلمة الحق ويتعامل بصفاء، لكنه وقت فقط وسرعان ما يرجع إلى الظلمة وإلى النفاق والكفر مرة ثانية. وهذا الإسناد مشكلة شعيب هذا، وإن كان حاله في الجملة يمشى، ولكن إذا روى عن عطاء ضعف. هناك عدد عند الرواة يقولون ثقات، لكن إذا روى عن مشايخ معين في الحديث أو في التفسير ضعف. ولك مثلا سفيان بن حسين ثقة، لكن إذا روى عن الزهري ضعف. جعفر بن برقان ثقة، لكن إذا روى عن الزهري ضعف. عندنا عدد من الرواة قد يكون في الجملة ثقة، معمر ثقة، لكن إذا رأى في التفسير عن قتادة ضعف، هكذا هذا المعنى فانتبه له رحمك الله. ثم قال قول الله تعالى فلما أضاءت ما حوله. طيب ممكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. طيب سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ولا أتوب إليك.